بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله عز وجل أوجب على هذه الأمة أن تتبع في أمر دينها نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم، تأتمر بأمره وتنتهج سنته وتنزجر عما نهى عنه. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ننتقل إلى الإمام النووي ليوصلنا بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي أوردها الإمام النووي في كتابه الأربعين. يقول الإمام النووي في أهمية هذا الحديث: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام، كلمات قليلة ومعان كثيرة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع بها هذه الأمة. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى: هو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام، فينبغي حفظه والاعتناء به. ويقول أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. راوي هذا الحديث هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات، أسلم على يدي الطفيل بن عمرو الدوسي، وقدم معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7، وهو في خيبر، فكان أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهد المشاهد كلها بعد ذلك. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمه ما يقرب من 4 سنين حتى توفي صلى الله عليه وسلم، حمل خلالها عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته، بلغ عدد من روى عنه 800 أو أكثر. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أحفظ الصحابة، إن لم يكن أحفظهم، حتى قيل كان حفظه الخارق من معجزات النبوة. وفي الصحيح عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا أنساه. قال صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه ثم قال: ضمه فما نسيت شيئا بعد، صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه القبضة وهذه الغرفة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جوفه جعلته أرضا للعلم وجعلته وعاء للعلم، فقد حفظ السنة على المسلمين. حفظ أبو هريرة السنة على المسلمين، فقد هيأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون وعاء بإذن الله تعالى لحفظ السنة النبوية. وهذه من الأمور العظيمة الخارقة للعادة، وليس كما يقول البعض: كيف حفظ أبو هريرة الحديث؟ الله الذي أحفظه. الأمر متعلق بالله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا من الجائز في حقه تعالى، من الجائز العقلي أن يحفظ ليس فقط 5000 حديث، بل يمكن أن يحفظ جملة كبيرة من الأحاديث لا تعد ولا تحصى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. استعمله عمر بن الخطاب على البحرين، وكان مروان بن الحكم يستخلفه على إمارة المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. توفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 59 على المشهور، وكانت وفاته في داره بالعقيق، فحمل إلى المدينة فصلي عليه ثم دفن بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنه. وله فضائل لا تعد وشمائل لا تحد. سبب ورود هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث ما رواه محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فكان هذا هو سبب ورود الحديث، أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وجاء في الروايات أنه الأقرع ابن حابس، أنه الأقرع ابن حابس. أقوال العلماء في ترك الفضول والجدل، أقوال العلماء في ترك الفضول والجدل. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر فتنا تكون آخر الزمان، فقال له عمر: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بغير الآخرة، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. يعني سيدنا عمر كان يحرج على الناس، ينهاهم عن أن يسألوا عن أمور لم تقع، عن أمور لم تقع، حتى لا ينشغل الناس بفيما لا يقع، فيما لم يقع، عما هم يقومون به من العبادات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. لذلك عندما يسأل السائل عما لا يكن، أول شيء ممكن أن يأتي الجواب ويكون تكليف جديد، ثم بعد ذلك هذا انشغال الإنسان بما لا يجب عليه، انشغاله فيما لا يعنيه. وقال الإمام الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. المغاليط أن يسألوا أسئلة يغلطوا فيها العلماء. لذلك كان ينبه إلى هذه المسألة: اجلس في مجالس العلم وانتفع، ولا تطرح الأسئلة للتعنت وللأغاليط، فعند ذلك لا تكون من المستفيدين. معاني النهي: قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان في السنة ابتداء أو كان في كتاب الله، فهو المبلغ عن الله عز وجل، فكل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نهى عنه الله عز وجل. والنهي إما أن يكون في المعاملات وإما أن يكون في العبادات، فالنهي في المعاملات يقتضي الفساد، والنهي في العبادات يقتضي التحريم والبطلان. والنهي يتناول معنيين: نهي تحريم ونهي كراهة. نهي التحريم هو كل ما نهى عنه الشرع، نهى الشرع المكلف عن فعله على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام، فيعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه، كالنهي عن شرب الخمر، والنهي عن الزنا، والنهي عن الربا، والنهي عن الغيبة، والنهي عن النميمة، وغير ذلك من الأمور. فهنا نهى الشارع عنها نهيا جازما، فيعاقب من يقع فيها ويثاب من يتركها، لأنه يقوم بعبادة، يقوم بعبادة. أما نهي الكراهة هو كل ما نهى عنه الشرع على سبيل التنزيه وليس على سبيل الإلزام والحتم، فلا يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه، ويثاب على تركه، كالنهي عن التخصر وفرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة، والنهي عن الأكل متكئا، والنهي عن أكل الثوم والبصل عند حضور الصلوات. والأصل في النهي التحريم إلا إذا دلت قرينة تصرفه إلى غير ذلك من الكراهة. الأصل في هذه الأحكام هذا التقسيم أن الفقهاء قسموا هذه المنهيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، قسموا النهي إلى قسمين للتحريم والكراهة من أجل أن يبينوا للناس ذلك حتى لا يقعوا في نهي التحريم، حتى لا يقعوا في نهي التحريم. لكن نهي التنزيه أيضا تركه ورع، تركه قرب إلى الله عز وجل، أخذ به ليس من صفات المؤمن الكامل. لذلك هذا التقسيم عند الفقهاء ليميزوا للناس ما هو أشد خطورة بينما هو أقل خطورة، يميزوا للناس حتى لا يقعوا في المحرمات. لكن الأصل النهي إذا كان للتحريم أو كان للتنزيه المؤمن يعرض عنه، يعرض عنه، لأن الإعراض واجب في نهي التحريم، والإعراض في نهي الكراهة هذا من الورع الذي يقوم به المسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه، أي هنا الاجتناب يقتضي أن لا تقترب من هذا المنهي عنه، ليس أن تفعله، أن لا تقترب منه، أن تجتنبه. يعني إذا كان هناك شيء لا تبدأ تصل إلى مقدمات الوصول إليه، لا تنظر إلى المحرم حتى لا تقع في الزنا، لا ترعى حول الحمى حتى لا تقع في الحمى كالراعي يرعى حول الحمى، ابتعد عن الشبهات حتى لا تقع في الحرام. لذلك الاجتناب، ابتعد، لا تجلس مع الذين يتناولون الخمر حتى لا تقع في شربها، لا تجلس مع الذين يقومون بأعمال سيئة حتى لا تشاركهم السوء، ابتعد عن هذه المواطن التي تدعو إلى الرذيلة. فأنت اجعل بينك وبين الرذائل وبين المحرمات حاجزا حتى لا تقع فيها. فالاجتناب هو الابتعاد عن هذه المواطن، ليس الوقوع، الابتعاد، الابتعاد عنها حتى لا تقع فيها. ما أمرت، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاجتنبوه، ابتعدوا عنه. المؤمن لا يزن، المؤمن لا يكذب، أيضا يجب أن يبتعد عن الكذابين والزناة والقتلة وهؤلاء الذين يخالفون والذين يغتابون الناس والذين يفعلون كل فعل يبعدهم عن الله، يجب أن نجتنبه، يجب أن نجتنبه. وننطلق من هذه العبارة التي وردت، وهي عبارة النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، نصل إلى قاعدة اسمها الضرورات تبيح المحظورات. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نهي التحريم عن شيء من الأشياء، والنهي يقتضي تحريم ما يجب الكف عنه جملة واحدة، ولكن هذا المحرم، هذا المحرم الذي حرمه الله عز وجل قد يقع المكلف في ظروف تضطره إلى فعل المحرم وتلجئه إلى إتيان المحظور، هنا قد تحيط به ظروف، هذه الظروف تجعله مضطرا أن يقع في أن يأخذ بالمحرم، يقع في المحرم، وإن هو امتنع عن ذلك ألقى بنفسه إلى التهلكة، ألقى بنفسه إلى التهلكة. لذلك هنا جاء الشرع يخفف عن العباد، فبين لهم إذا كان هناك ضرورة لا يمكن دفعها، الضرورات لا تدفع، قال فعند ذلك تبيح لهذا المضطر، تبيح لهذا المضطر المحظور، تبيح لهذا المضطر المحظور، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. المضطر من غير بغي ولا عدوان يأخذ من هذا المحظور ما يجعله قائما بالحياة التي أرادها الله عز وجل له. فإباحة الميت للمضطر، كشف العورة للتداول، كل ذلك من المحرمات التي يقع الإنسان فيها لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. فعند الطبيب أنت تكشف عن العورة التي يحرم أن تكشف عنها في مكان آخر، وإذا كنت في مكان وأصابك الجوع أنت تأكل من الميتة التي حرمها الله عز وجل عليك في الأحوال العادية، لكن هنا ظروف استثنائية، فالضرورات تبيح المحظورات. لكن هل هذه القاعدة على أطلاقها تبيح المحظورات الضرورات، أم هناك قيد؟ قال هناك قاعدة أخرى تقيدها، الضرورات تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، فليس للمضطر أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد رمقه، ليس له أن يتزود، أكل من الميتة يحمل معه أيضا يتزود، ليس له هذا، ليس له هذا. إذا كشف عن طرف من العورة ليس له أن يكشف عما يحتاج إليه من أجل التداوي، أكثر من ذلك هذا يدخل في الحرام، هذا لا يجوز. تقدر الضرورة بقدرها، أنت تكشف عن يدك لا تكشف عن رجلك. وهنا أيضا تقع المسؤولية أيضا مثلا على الطبيب، إذا أراد أن يكشف عن شيء فكشف عن زيادة عن ذلك ولا يحتاج إليه، فعند ذلك يأتم بذلك، يأتم بذلك. وكذلك المريض، فهناك الضرورات تقدر بقدرها. فالإنسان في حال أخذ بهذه الرخص مقدرة ضمن تقدير معين. هذه الرخص أيضا هل هي دائمة؟ لا، هذه تزول بزوال سببها، أحكام الرخص تبطل إذا زالت أسبابها، فالتيمم يبطل إذا تيسر التطهر بالماء، والفطر يحرم في رمضان إذا أقام المسافر الصحيح، وكل ما جاز لعذر يبطل بزواله، يبطل بزواله. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن القاعدة الأولى: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا يوجد فيه تدريج، اجتنب بعض وأترك بعض، اجتنبوه. والمجتنبات هذه المحظورات قليلة جدا في جانب ما أذن الشرع به. إذا نظرنا إلى المحرمات وعددناها، المشروبات لا يوجد إلا الخمر، والمأكولات لا يوجد إلا الميت، الخنزير والميتة، ما الذي بقي من ذلك؟ كل شيء في الدنيا لك أن تأكل وتشرب وتتمتع بنعم الله عز وجل. فلذلك هذا النهي جاء بالتأكيد عليه، لأنه قليل ويمكن فعله ويمكن القيام به. أما بالنسبة للأقسام الأخرى من الأوامر فيشق على الإنسان أن يقوم بها، أن يقوم بكل الأوامر، لذلك جاء التخفيف عنه وقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن متعلق بالاستطاعة، أما النهي متعلق بالاجتناب والتحريم، لأنه قليل ويمكن فعله وفيه ضرر وأذى، والقيام بالامتناع عنه، يعني الامتناع عنه يحقق لك فائدة دينية ودنيوية وأخروية، والوقوع فيه يصرفك عن الحق ويصرفك إلى الخطأ. لذلك هنا يجب عليك الاجتناب، وهنا تتدرج في قيامك بالأمر ما استطعت. فالله عز وجل سبحانه وتعالى حكيم، يعلم هذه النفس البشرية ماذا تريد، حرم عليها أشياء اجتنابا، ثم بعد ذلك أمرها بأشياء وخفف عنها، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لذلك حملها بما تطيق. الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق، والله عز وجل لا يكلف الإنسان بمستحيل، بما لا يطيق أبدا. هذه المأمورات التي أمرنا الحق بها تنقسم أيضا إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر ندب، كما مر معنا التحريم ينقسم إلى قسمين، هنا أيضا الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر ندب. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، يأتي بما أمكنه منه، مثل الطهارة، إذا عجز الإنسان أو عجز الإنسان أن يقوم بالطهارة كاملة يتطهر ما استطاع، وما بقي يتيمم عنه، وما بقي يتيمم عنه. وستأتي عندنا قاعدة، قاعدة يدخل فيها هذا الكلام، أن الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة فقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور. فهنا أن الذي لا يستطيع القيام بكامل الفعل واستطاع أن يقوم ببعضه يقوم بهذا البعض ويكمل بالرخصة فيما تبقى، إلا إذا كان الشيء لا يتبعض، إذا كان الشيء لا يمكن أن يتبعض فعند ذلك يتركه ويأخذ بالرخصة، أو لا يكون عليه ذلك واجبا. الآن عندي أن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب أي يجب على المكلف أن يقوم به بما طلب منه الشرع، إن تركه عوقب على تركه كالصلاة والزكاة والحج والصيام، وإن قام به أجر على ذلك، أثيب على ذلك. أما أمر الندب لا يجب على المكلف فعل ما طلب منه بهذا الأمر، وإن تركه لا يعاقب عليه، لكن إن قام به يثاب على ذلك، مثل السنن الرواتب، مثل الأمر بالأذان، وغير ذلك من الأمور التي هي من نوافل العمل. وصلنا إلى هنا القاعدة التي تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه، يأتي بما أمكنه منه، منها مثلا الصلاة، فالإنسان يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع يصلي مضطجعا، مضطجعا أو على جنب كما ورد في الرواية، ولو عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور، لم تسقط عنه الصلاة على المشهور. لكن أيضا هنا القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، هنا إذا استطعت أن تقوم بالميسور قم به وتابع في الرخصة، كالذي كما قلنا يجد الماء يتوضأ لكن لا يكفي يتابع متيمما. وأيضا ننتقل إلى قاعدة أخرى، المشقة تجلب التيسير، عندما كان في الأخذ بالأمر مشقة أو هناك يوجد حرج على المكلف بالقيام بهذا الأمر، والحرج مرفوع شرعا بالنص وممنوع عن المكلف، والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه المأمورات والمنهيات باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقام المجتمع العادل، وتقام هذه الشعائر، ونصل جميعا إلى مقصودنا. فالنبي مبلغ، ونحن قد تلقينا هذا البلاغ وقمنا به أحسن قيام، فعند ذلك نكون قد نجحنا ووصلنا إلى مقصودنا. لكن ينبهنا صلى الله عليه وسلم إلى الأمم التي سبقتنا، وهذا من رحمته بنا، فيقول: هذه الأمم التي كانت قبلها وقعوا في الهلاك بسبب كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، فانتبهوا، لا تكثروا الأسئلة التي توقعكم في الحرج، ولا تطرحوا هذه الأسئلة التي تكون هي محل نزاع واختلاف. هذه الأسئلة هي التي تؤدي إلى الاختلاف، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أوقعهم في الهلاك، أهلكهم الله عز وجل. لذلك فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك. يعني إذا كانت أمور علمية يتابعها يفهمها، أمور عملية يقوم بها على قدر استطاعته. هذا شأن المؤمن، لا ينصرف إلى السؤال، ينصرف إلى العمل. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحال التابعين، وحال من تبعهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال له الرجل، قال لابن عمر: أرأيت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأله عن استلام الحجر، فقال له ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، في ذلك أقبله وأستلمه. يجيب الرجل الذي يسأله: لما تستلم الحجر؟ فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه، يعني كان ازدحاما لم أستطع أن أستلم الحجر، لم أستطع أن أقبل، أرأيت إن زحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، اجعل أرأيت باليمن، لأن هذه الأسئلة لم تقع، وهذه الأرأيتية، أرأيت أرأيت أرأيت، كان العلماء يرفضونها لا يجيبون عنها. هل تحققت؟ لا، لم تتحقق، عندما تقع نجيب عنها. فأرأيت توقعنا في مشكلة، أننا نفكر في المستقبل، إن حدث شيء ما هو جوابه؟ لسنا مكلفين، لسنا مكلفين. فقال له: اجعل أرأيت في اليمن، اجعل أرأيت في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، انتهى. ومراد ابن عمر رضي الله عنه أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلا فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه، لا تدخل في هذا، فإنه قد يفتر العزم على التصميم عن المتابعة. كثرة السؤال فيما لا يعني يفتر العزم عن المتابعة في عن متابعة الأمر. فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل. والسؤال عن أنواع العلم يختلف باختلاف الباعث، السؤال يختلف باختلاف الباعث على السؤال، فينقسم إلى أقسام متعددة سنأتي عليه، فيكون مطلوبا شرعا أو محرما شرعا حسب الاستناد إلى الباعث. فيكون السؤال فرض عين، وهو سؤال الجاهل عن فرائض الدين كالوضوء والصلاة والصوم وعن أحكام المعاملة، هذا فرض عين لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول ابن عباس إني أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا، كان يسأل من أجل أن يتعلم، وهذا فرض عين. أما فرض الكفاية السؤال عن التفقه في الدين، السؤال عن التفقه في الدين، قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا فليعلم الشاهد منكم الغائب، فهذا الإعلام وهذا الطلب لهذا هذا فرض كفاية، طلب العلم إن قام به البعض سقط عنه، والسؤال عنه أيضا من فروض الكفاية لا يأثم الإنسان عليه. والأمر الثاني السؤال مندوب، يستحب للمسلم أن يسأل عنه، مثل السؤال عن أعمال البر والقربات الزائدة على الفرائض. أما السؤال المنهي عنه فينقسم أيضا إلى حرام ومكروه ومباح. الحرام كالسؤال عما أخفاه الله عن عباده وأخبر أن علمه خاص به، ومثل ذلك السؤال عن قيام الساعة، عن حقيقة الروح وماهيتها، السؤال عن القضاء والقدر، وهذه الأمور السؤال عنها حرام. أو السؤال على وجه التعنت والاستهزاء هذا حرام أيضا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدل لكم تسؤكم. فهنا السؤال حرام. أيضا من السؤال الحرام سؤال المعجزات وطلب خوارق العادات عنادا وتعنتا كما كان يفعل المشركون وأهل الكتاب. أيضا السؤال عن الأغاليط، تسأل من أجل أن تغلط العالم، أن توقعه في الحرج، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا أيضا لا يجوز ويحرم. أيضا من السؤال مكروه، يحسن للمكلف تركه ولا يأثم بسؤاله مكروه. وهذه الأسئلة ليس منها فائدة علمية، يقول أبو موسى، يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي، قال أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله، فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، إنا نتوب إلى الله، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب من السؤال، لأن هذا السؤال مكروه لا حاجة له. أو كالسؤال عما سكت عنه الشرع، هذا أيضا مكروه، السؤال عما سكت عنه الشرع. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم، فحرم على الناس من أجل مسألته. يوجد أمور كثيرة أنت تسأل عنها ويأتي التحريم، لماذا تسأل عنها؟ قال هذا من الإجرام، أعظم الناس جرما بالمسلمين، أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة ثم حرمت بسبب مسألته. والأخير منها المباح فيما عدا ما سبق، هذا كله مباح لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنتقل إلى المسألة الأخيرة في الحديث وهي أسباب هلاك الأمم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هل كثرة سؤالهم وحدها أو اختلافهم على أنبيائهم مرتبطة بكثرة الأسئلة؟ يعني هل نأخذ كثرة الأسئلة وحدها ونفصل عنها ما بعدها، أم إنها جملة واحدة مرتبطة؟ الجملتان مرتبطتان، ولهذا لا تؤخذ الجزئيات كلمة كلمة، لكن تؤخذ جملة في إطار كامل. إذا السؤال الذي سألوه إما أن يكون مؤديا إلى الاختلاف أو مؤديا إلى العلم، فسؤالهم تعنتي كان مؤديا إلى الاختلاف، فاختلفوا على أنبيائهم. هذا السؤال التعنتي، هذا السؤال التعجيزي عندما سألوه وقع الشرخ بينهم وبين أنبيائهم، يسألون أسئلة ولا ينفذون، ويسألون الأسئلة التي فيها حرج، فعند ذلك حصل الخلاف بين بعضهم وبينهم وبين أنبيائهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من هذه الأسئلة التي سألوها ووقع الاختلاف بسببها أن الله أهلكهم. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الطاعة بسبب كثرة الأسئلة، يسألون عن بقرة ثم بعد ذلك عن لون هذه البقرة، ثم ذلك يجدون هذه البقرة لا يستطيعون شراءها فيقعون في الإثم فيهلكهم الله عز وجل. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا الحديث يعلمنا أنه يجب علينا أن نمتنع عما نهانا الله عنه ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وأن نقوم بالأوامر على قدر استطاعتنا بما فرضه الله عز وجل ورسوله علينا، وأن نحذر من السؤال فيما لا يعنينا، ربما يوقعنا هذا السؤال في الاختلاف إذا كان تعنتيا، وأن نسأل عن العلم النافع وعما نستفيده في حياتنا وبعد مماتنا، أما سوى ذلك فهذا من الفضول، وأن نعلم في النهاية أن الله رحيم. لذلك قد سهل لنا الأوامر وخففها عنا وحبس عنا هذه المحرمات حتى لا نهلك بسببها. أنتقل إلى حديث آخر. الإمام النووي رحمه الله تعالى بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمرا مهما مهما مهما. فالحق عز وجل يأمر عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم وأن يشكروه سبحانه وتعالى، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أهمية هذا الحديث، هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام. يقول الإمام النووي: أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. ويقول الطوفي رحمه الله أن هذا الحديث عظيم النفع، يتضمن بيان حكم الدعاء وشرطه ومانعه. وقال ابن دقيق: هذا الحديث أحد الحديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. وقد حتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن المأكول والمشروب والملبوس ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه. الطيب المقبول، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. في الحديث وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالطيب، وهنا معناه الطاهر، والمعنى أن الله عز وجل مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها. ومن أثر تلك الصفة أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طاهرا من المفسدات كلها، ولا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. فإن الطيب يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. الأعمال يجب أن تكون طيبة، والأقوال يجب أن تكون طيبة، والمعاملات الاعتقادية يجب أن تكون طيبة. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وما سوى ذلك لا يصعد. وقد وصف الله سبحانه وتعالى بالطيب، فقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وصف الله عباده المؤمنين بالطيب، قال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين أخلصوا لله عز وجل في كل شؤونهم، فكانوا طاهرين في هذه الدنيا ووصفوا بالطيب. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده بما سكن فيه من الإيمان، وظهر على لسانه من الذكر، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان. وهذه الطيبات كلها يتقبلها الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ويستحب الإنفاق من أطيب المال. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. فنحتاج أن نطهر هذه الصدقات حتى تقبل. طلب الحلال والانتفاع بالطيب من سنن المرسلين. الله عز وجل أمرنا أن نطلب الحلال وأن نتصدق بالحلال، وأمرنا أن نأكل الطيبات وأن نعمل صالحا كما أمر المرسلين بذلك. لذلك يجب على المؤمن أن يأخذ بمعالي الأمور بالأسباب، أن يطلب الرزق، أن يطلب الحلال من الرزق، وأن يأكل الطيبات، وأن لا يأخذ نفسه برهبانية محددة لم ينزل الله بها من سلطان. لذلك يجب أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة يرويها لنا أنس، يقول: إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: لا أكل لحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، ما أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من سنن المرسلين هذا القيام بالأخذ بالسبب في تحصيل الحلال، ثم بعد ذلك أخذ الطيبات، وأن لا نأخذ أنفسنا بشرائع ناتجة عن الهوى، كلها يجب أن تكون منضبطة بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خالصة لله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصل إلى نهاية الحديث، وفي ذلك نقطة مهمة جدا، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. إذن هذه أسباب من الأسباب التي تعين على استجابة الدعاء، إجابة الدعاء. أحدها إطالة السفر، لأن السفر قطعة من العذاب، فالله عز وجل جعل للمسافر ذلك، أن يجيب دعوته، أن يجيب دعوته. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر، فجعل للمسافر دعوة. لذلك السفر سبب من أسباب استجلاب القبول من الله عز وجل. أيضا يقول ابن مسعود: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. هذا أولا السفر. الأمر الثاني حصول التبدل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، هذا سبب ثاني، سبب ثاني. رب أشعث أغبر، ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن هذا الحال الثاني حصول التبدل في اللباس وكذا أدعى إلى استجابة الدعاء. والأمر الثالث يمد إليه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أن يردهما صفرا خائبتين. لذلك الرفع اليدين هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء، وهو مدعاة لاستجابة الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبيه، عن منكبيه. والأمر الرابع الإلحاح على الله بتكرير الدعاء، بتكرير ذكر ربوبيته: يا رب يا رب يا رب يا رب. وهذا من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وفي الحديث عن عائشة مرفوعا: إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. إذا قال يا رب أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وأيضا من حديث سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فقال: اجتوا على الركب وقولوا يا رب يا رب. ورفع صلى الله عليه وسلم السباب إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنه. وعن عطاء قال: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه. فذكر ذلك للحسن، حسن البصري، فقال الحسن البصري: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. يا رب استجب دعاءنا، فرج عنا ما نحن فيه يا أرحم الراحمين. انقلنا من هذا الحال وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحسن حال. فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما هم فيه يا رب العالمين. بعد أن تكلمنا على استجابة الدعاء، يجب على الإنسان أن لا يسد هذه الأسباب، أن لا يسدها، فعند ذلك يمنع من الإجابة. وقد قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وأخذ بعض الشعراء يقول: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. لا تسدد طريق الإجابة بذنوبك، اجعلها مفتوحة. كن مسافرا، كن شعثا، ارفع يديك بالدعاء، قل يا رب والله عز وجل يعطيك. لكن احذر الأشياء التي تمنع من الاستجابة، منها المطعم الحرام، المشرب الحرام، غذي بالحرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ جسمك شب على الحرام، لسانك أكل الحرام، تقوم على الحرام وبعد ذلك ترفع يديك بالدعاء. رفع اليدين بالدعاء يحتاج إلى طهارة، أن تطهر داخلك وخارجك، تطهر لباسك، تطهر طعامك، تطهر شرابك. عند ذلك إذا كنت طاهرا فاجلس بين يدي الحق وارفع يديك وقل يا رب. لذلك الدعاء له شرط، وهناك موانع تمنعه من القبول. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا، أن يوفقنا جميعا في هذه الأمة إلى تلمس أسباب الدعاء، وأن يبعد عنا كل ما يحجز بيننا وبين الله عز وجل من علائق وعوائق. إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.